بالنسبة للتريتمنت والكورنيال الالتر، احنا قلنا التريتمنت على كام محور؟ على خمس حاجات. تعال نفكركم بالخمس حاجات دول. اول حاجة لوكال تريتمنت، ثاني حاجة جنرال تريتمنت، ثالث حاجة تريتمنت اوف ذا كوز اللي بنسميه كوزال تريتمنت. التلاتة دول مع بعض كان لهم اسمهم اليوجوال تريتمنت. بندي التلاتة دول دايما في اي قصر، حتى التلاتة دول من كتر ما بنبتدي بيهم بنسميهم اليوجوال تريتمنت. في اي عيان بجرب اليوجوال تريتمنت 7 إلى 10 أيام، لو العيان ما خفش تبقى الحالة ريزيستنت، يبقى هنلعب نقطة رقم 4 اللي اسمها تريتمنت اوف ريزيستنت كيس. موعدنا النهاردة مع تريتمنت اوف ايه بقى رقم 5؟ تريتمنت اوف ايه؟ اوف كومبليكيشن. بقى هندرس دلوقتي النقطة رقم 5 اللي هي تريتمنت اوف كومبليكيشن. اذا انت لازم تكون عارف الكومبليكيشن عشان في ايه؟ عشان تعالجها. خلاص؟ تعال نفكركم بالكومبليكيشن كده. ادى عيان عنده كورنيال ألسر، ما تخافوش حتى النهارده هتبقى قصيره عشان الحر ده. ادى عيان عنده كورنيال ألسر، هو يا جماعه بمنتهى البساطه التوكسنز اللي موجوده هنا هتوصل لفين؟ للايرس. يبقى اول كومبليكيشن عايزين نعالجه هو الايرس. العيان ده بمنتهى البساطه عنده مشكلتين، عنده مشكله الألسر وعنده مشكله الايرس. تعالج مشكله الألسر ازاي؟ هتديله ايه؟ هي مكتوبه ايه؟ هنديله اليوجوال تريتمنت. هل هتكتب كده؟ اليوجوال تريتمنت كام حاجة؟ ثلاث حاجات اللي هم ايه لسه قايلهم؟ هنشيل الكلمة ده اهي، الكلمة ده اهي، ونحط ثلاث حاجات لوكال وجنرال وكوزال تريتمنت. يبقى احنا كده عالجنا الألسر. عايزين نعالج الايه؟ الايرايتس. لما نيجي ناخد الايرايتس هنعرف ان علاج الايرايتس دائما وابدا كورتيزون الا هنا. طالما عيان عنده ألسر اوعى تدي ايه؟ كورتيزون. اضمن كده ان شاء الله اي عيان عندك في عيادتك لما تبقى دكتور شاطر كده يكون عنده كورنيا ألسر تحط له قطره كورتيزون، الكورنيا ألسر دي يحصل فيها ايه؟ بيرفوريشن. ليه؟ الكورتيزون بيمنع ايه؟ الهيلنج. الكورتيزون هيعمل ايه في الاورجانيزم؟ فلير اب. الاورجانيزم فلير اب ومفيش حاجه بتلحق، يحصل ايه؟ طبعا بيرفوريشن. يبقى اهم كلمه نيفر تو جيف وات كورتيزون. ممنوع الكورتيزون في كل المنهج، ممنوع الكورتيزون في حاله ايه؟ في حالة ألسر. إلا في سؤال شافه من كده يقولك إيه؟ إمتى يبقى ألسر ونديها كورتيزون؟ دي تجميعة متجمعة في آخر في الزيادات هبقولها. المهم الرول بتاعنا إيه؟ الرول إن ممنوع الكورتيزون. طيب أنا عايز أعالج الأيرايتس أعمل إيه؟ ممنوع كورتيزون، مفيش بديل. في ممنوع الستيرويد ومادة أنا إيه بقى؟ نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، هي إن سعيد. نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز. ان سعيد يبقى العيان اللي عنده ايرايتس هنعالج الالسر بايه؟ يوجوال تريتمنت. ونعالج الايرايتس بايه؟ بستيرويد. بايه؟ بنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. تعال نكمل الكومبليكيشن. نتيجه الانفلاميشن اوف ذا ايرس بيحصل ايه في البلاد فيسلز اوف ذا ايرس؟ بتدايليت. قمت تطلع لي هنا في الانتيريور تشامبر بروتينات. البروتينات دي تيجي تلزق هنا فين؟ الانجل. تديني الانجل اوف ذا ار. يعني تاني كومبليكيشن عايزين نعالجه هو سكندري جلوكوما. اول اما الاقي العيان عنده سكندري جلوكوما اعمل له حاجات سيرجيكال ولا اجرب له الاول الايه؟ الميديكال. يبقى اول حاجه خالص هجرب الميديكال تريت. استنى بس قبل ما اتعالج الجلوكوما اعالج مين؟ انا نسيت الالسر. ها يبقى اتعالج الالسر ازاي؟ يوجوال تريت. ها شيل دي وتحط ايه؟ ثلاث حاجات اللي انتوا عارفينها. يبقى هنحط يوجوال تريت. عالجنا الأرض، عايزين نعالج مين دي؟ جلوكوما. تعال نعالج الجلوكوما. أول حاجة في الجلوكوما هندي ميديكال تريتمنت. قول لي مثالين للميديكال تريتمنت أوف جلوكوما. في حبوب أو تابلت اسمها دايموكس تابلت، حد فاكر التابلت دي بتشتغل إزاي؟ كربونيك أنهيدريت إنهيب. هعيدها تاني، مش في إنزيم هنا ده السيلاري بودي، مش في إنزيم جوه السيلاري بودي اسمه كربونيك أنهيدريت إنزيم. وظيفة هذا الإنزيم إنه بيساعد الإيكوس إيه؟ بيساعد الايكوس فورميشن. او لو انت دي تابلت اسمه كربونيك انهيدريز انهيبيتور، الانزيم ده يقف يحصل ايه في الايكوس فورميشن؟ يقف، وبالتالي الجلوكوما ايه؟ تخف. يبقى ده علاج الجلوكوما اهو دايموكس تابلت. او لو سالك في الشفوي دايموكس تابلت بيشتغل ازاي؟ كربونيك انهيدريز انهيبيتور. ايوه الكربونيك انهيدريز انهيبيتور هيفيدني في ايه؟ هيزود الفورميشن اوف ذا ايكوس؟ لا هي ايه؟ هيقلله. كذلك قطره البيتا بلوكر، قطره التيمولول. ان شاء الله هاخد الكلام ده في الجلوكوما. اول ما تحط قطره التيمولول في عين العيان الايكوس فورميشن يقل. ايه الميكانيزم؟ نبقى نقولها هناك في الجلوكوما. يبقى هندي دايموكس تابلت وهندي ايه؟

وعشان الضغط ما يزيدش ندي التريتمنت بتاع الجلوكوما، وعشان ما يحزقش ندي حاجات تأفوريت للسترين. كل ده ميديكال. طب حد عارف نعمل له ايه سيرجيكال بالترتيب؟ لو حطينا ابره العين اهو، لو حطينا ابره هنا وسحبنا الفلويد اللي جوه، الفلويد ده سحبناه يحصل ايه في الاستثمار دي ده كله؟ ممكن اجرب ايه؟ باراسيتيز فشل. ممكن اغطي الموضوع ده بايه؟ الحصه اللي فاتت بفلاب. سواء الفلاب دي من ايه او من ايه؟ من الكونفكتايفا او من الامنيوتك من البرين جراف، صح؟ طب افرض الفلاب دي فشل، اشيل كل ده بقى واحط قرنيه جديده هنا واخيط كده ما ايه كراتو. مش الكلام ده برضه الحصه اللي فاتت يا جماعه؟ باراسيتيز فشل، يبقى اغطيها بايه؟ بسناب. فشل يبقى هعمل عمليه ترقيع اسمها كراتو بلاست. اجين ايه علاج الدسماتو دي؟ هيخش المستشفى، هيعطي المستشفى بيد ريست خلاص، وهياخد حاجات ميديكال وحاجات سيرش. قولي الحاجات الميديكال عشان في اصلا يوزر تريت. عشان انا مش عايز الضغط يزيد هدي علاج جلوكوما، مش عايز يحصل هدي حاجات تمنع الاسترينج. ايه الجراحات اللي ممكن اعملها له؟ باراسيتيزيس او فلاب او كراتو بلس. انا بسمع الحصه اللي انا بشرح الكلام ده، انا شرحت الحصه اللي فاتت واحد يقول لي مش فاهم انت ما حضرتش الكلام ده. انا بسمع معاك الكلام الحصه اللي فاتت، صح يا جماعه؟ طب افرض بقى العيان اوريدي جاي لك عينيه مخروبه، خلاص ده جالب ايه بقى؟ ديبرفوريشن. بص كده يلا، مين يتوقع معايا؟ قال العيان خلاص حصل له ايه بقى وخلاص؟ حصل له ديبرفوريشن. ايه العمل من وجهه نظرك؟ اول سؤال، انت عليك مخرومه يبقى لازم تخش المستشفى. اول حاجه هوسبيتاليزيشن. برضه بيدرس هسالك سؤال، ليه تدرموكس وحاجات تقلل ضغط العين؟ لا ليه؟ العين مخرومه، اللي عندك كوره مخرومه ضغطها اوريدي ايه؟ قليل. انت بتدي حاجات تقلل ضغط العين مش نافع، ده اساسا الضغط ايه؟ قليل. يبقى نو بايموكس، ممنوع حاجات تقلل ضغط العين لان ضغط العين اوريدي قليل. فسؤال تاني تافه، انتوا ممكن تعتقدوا ان هو تافه، نعمل باراسيتيز، نحط ابره عشان نفضي اللي جوه. طب ما هو اللي جوه اساسا بايه؟ بيفضل واحد. يبقى نو بايموكس نو باراسيتيز. بقيت الكلام عادي يعني، مش دي اكثر؟ بقيت الكلام عادي مش دي اكثر؟ يبقى هندي ايه ميديكال؟ اليوجوال تريتمنت. هسألك سؤال، ندي حاجات تأفويد التريننج ولا لا؟ أنا كنت العيان مش عايزه يحزق علشان ما يحصلش بيرفوريشن، طب لما يحصل بيرفوريشن أستمر على الحاجات اللي بتأفويد التريننج ولا لا؟ أيوه. العيان عينيه مفتوح يعني لو كح إيه ده؟ ده اللينز. ده مين ده؟ الفيترا. لو كح هيحصل برولابس للإنترا أوكولار كونتنت تو ذا أوتسايد. يبقى في حاجتين همنعهم وفي حاجه تستمر عليه. همنع المين؟ همنع الدايموكس والحاجات اللي بتقلل ضغط العين، وهمنع الايه؟ باراسيتيز. ستيل هدي حاجات تافويد للتريننج. ليه؟ تو افويد برولابس اوف ذا انترا اوكرر كونتنت تو ذا اوتسايد. خلاص ماشي يا جماعه؟ ده الميديكال. قول لي الجراحات، احنا كنا بنبتدي مين بالجراحه؟ باراسيتيز. هنا مفيش باراسيتيز، كمل انت بقى بقيت العلاج عادي. ممكن اغطي ده بايه؟ نفس الكلام بقى، حرام عليكم، نفس اغطي بايه؟ بفلاب. والفلاب دي ايه؟ اهي اهي ده كونفكتايفا فلابيا امنيوتيك ممبرين جراف. بلاش مش عاجباك حط لي هنا حته قرنيه وخياط. اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ ايه دي؟ كراتو بلاست. اعمل اي حاجه بس ما تعملش باراسيتيز. بقول لك نعمل عمليه كراتو بلاست وفلاب والحاجات الجامده دي لما يكون البربوريشن لارج. طب افرض البرفوريشن عامل كده، انا اهو شايف البرفوريشن قد ايه؟ لو البرفوريشن سمول هينفع تعمل عمليه ترقيع هنا؟ صعب قوي. هتحط فلاب، مش عايزين عمليات كبيره، الموضوع مش مستاهل. لما يكون البرفوريشن سمول بنقفله بايه؟ مين كده يخترع معايا؟ ممكن نحط ايه؟ لزق. ممكن نلزق الحته دي يا جماعه، بس مش بلزق امير او سمج بتاع البيت، لا السمج بتاعنا احنا. السمج بتاعنا احنا اسمه سيانو اكريليت ادهيتيف جلو. يبقى لو البرفوريشن از سمول بتعمل فيه ايه؟ هنلزقه. السمك بتاعنا بيتسأل اسمه ايه؟ السمك حاجه حديثه جدا، اسمه ايه السمك؟ سيانو اكريليت ادهيتيف جلو. ولو البرفوريشن لارج بقى اللي انت عايزه ايه؟ اللي انا عايزه يا فلاب يا ايه؟ تفرط الكلام سوري، يا فلاب يا كراتو بلاستي. المهم ما نعملش فارس. ادي علاج البرفوريشن.

شاوي الخلاصة هنبوظ ازاي الابيثيليوم؟ هتقول لي بقى اخش في امتحان الطريق شاوي يا باشا مش هينفع الكلام ده بهزر معاك. تقول له ايه؟ كوفيج او طريق ايه؟ انبارد سيما. هتقول له مش شاوي ومش عارف ايه؟ كده بقينا مسخرة بقى. ماشي؟ فاكر عارف الكلام يا باشا؟ هتجاوب كده يعني مش هينفع كده؟ اسمها اندايركت ثيرمال ثيرابي او كوفيج. ايه المشكلة؟ مش خلاص خدها اللي هنا دي الهوا ده السخن ده هيبوظ مين الحمد لله برضه؟ الابيثيليا. بس خد بالك ان العيان بتاعنا عينيه مخرومة يعني مين كولابسد؟ الانتيزو تشامبر وبالتالي اللينس طالعة قدام كده قريبة مننا جدا فممكن الهوا السخن اللي هنا يبوظ مين برضه؟ اللينس خاصة ان اللينس دي بروتين اي بروتين تسخنه ويحصل له ايه؟ كوأجوليشن تيجي اللينس تبوظ. طب وبعدين؟ لازم الانتيرو تشامبر دي ارجعها ايه؟ ارجعها ويل فورمد. لازم احقن المواد جوه ادي العين اهو ابتدي ادي اللينس اهي ابتدي احط المواد هنا في الانتيرو تشامبر. تاني يقول لك ايه بقى؟ مينيمال بارت تريس. يعني مينيمال بارت تريس اوف ذا انتيرو تشامبر ماست بي بريزيرفد. ليه؟ عشان ارجع مين؟ اللينس. سالكوا سؤال تحط ايه هنا عشان ترجع اللينس؟ طيب هوضح السؤال اكتر. ينفع نحط صلاين؟ لو انت حطيت صلاين هيخش ويطلع تاني ما هو زيه زي الايه؟ زي الاخو ما ينفعش صلاين. لو حطيت صلاين هيخش ويطلع تاني لازم احط جوه مواد لزجه تخش تلزق ما ايه؟ ما تطلعش. اسمها ايه المواد اللزجه دي؟ اسمها فيزيكو مش مكتوبه اسمها اسمها فيزيكو الاستيك ماتيريال. عندك مثالين اهم المثالين اهم اللي موجودين في المذكره عندك الهيلون وعندك الميثايل سيلولوز. يبقى لازم ابعد اللينس. ازاي ابعد اللينس؟ باي انجكشن اوف اصلاين فيزيكو الاستيك. فيزيكو الاستيك ماتيريال. قول لي مثالين الهيلون والميثايل سيلولوز. كمان المواد دي يا جماعه غير انها تبعد اللينس فيها حاجه عسل بيقول لك الحراره ما بتعديهاش. هذه المواد ات ويل اكت از ثيرمال انسوليتور عازل حراري فان شاء الله هتبروتكت مين؟ هتبروتكت اللينس. الخلاصه هنبوظ مين؟ الابيثيليا عن طريق طريقه الايه؟ الشاوي اللي اسمها اندايت ثيرمال ثيرابي او الكوبيش. بعد الابيثيليا ما باظش تريت از كمل از ايه؟ از سيرفويش. هو يقول لك انت بتغلب نفسك ليه؟ طب ما تروح دماغك من القرف ده كله. ما تيجي تشيل من هنا وتشيل من هنا القرف ده تحط حته قرنيه هنا وتخيط كده وتخلص. يبقى كل ده ممكن طبعا الكلام ده هو اللي بيتعمل بقى شاوي وكوفيج والكلام انت ما بيجيبش نتيجه بيفشل دائما خلاص. يا اما اللي انت تبوظ يا اما الابيثيليوم ما نعرفش نكويه كويس. اللي بيتعمل غالبا هو ايه؟ هو ايه؟ كيراتوبلاست عمليه ترقيع. خلاص اي سؤال في الفيستولا؟ مو طبعا بس اتفق لما الكويت يرجع تاني مش مشكله. انا بخاف على الليف لما الليف يبوظ ما بترجعش تاني. الابيثيليا من اللي انت اللي جنبنا ده لو باظ ماشي هيرجع تاني لوحده لكن الليف لو باظت باظت. حتى لو انا واحده ايوه ماشي فقدنا الاكوموديشن الواحده الثانيه دي بالذات بتاعت ربنا. الدنيا حر معلش انا كنت على فكره الجو مش هنا بس حر والله. انا في البيت خلاص انا كنت طافين التكييفات وخلاص وخزنتها رجعت شغلت التكييفات تاني وخلاص الدنيا حر تاني نعمل ايه؟ معلش معلش يعني خزنتها. وبعدين يا جماعه خشوشين وفقنا النعمه ثلاثه دوم هل بشويه كده شويه كده يعني كده هي الدنيا كده كله رفاهيه مش هينفع. هتطلع فرفور من بعد الكليه مش نافع في حياتك. انت ما تخش الجيش هتتعلمه الادب والله العظيم. الولاد ازاي طبعا بنات لا لما تخش الجيش. انا كنت بصحى في الجيش الساعه 2 ونص بالليل. ليه؟ عشان نطلع الجبل ننقي الالغام قبل الشمس ما تطلع. عارف لو في الجبل الشمس جت الساعه 11 جت عليك هتموت هناك مش هتقدر تمشي خطوتين في الرمل. يعني لازم تطلع الجبل الفجر وتطلع الساعه ترجع من الجبل الساعه 8 الصبح. لو اتاخرت هناك والشمس جت عليك انت الناس دي كلها تموت. فهتعذبوا يعني لو انت مش راجل لو ما انتش راجل وبتستحمل الحر المروحه والحاجات دي مش نافع مش نافع بجد. العربيه لو عطلت منك في طريق سيئه ولا حاجه والدنيا شمس هيغمن عليك. لازم تبقى جدع لعبوا كمان اكل لعبوا اي حاجه ها؟ انا اصل يا ما هي زمان كانت البنات كان يحب العيال العضلات مش عارف ايه. دلوقتي بقى يحب الواد اللي مسقط البنطلون اللي مش عارف نظارته عامله ازاي. ليه يا بنات يعني نظرته اتغيرت؟ وبعدين الواد اللي مسقط البنطلون ده مش هيحميكي يا ماما بجد. ساعة الجد هيجري وبعدين لما يجري بقى هتلاقي هو اساسا ده مش هيحميك يا ماما بجد والله. البنات بيصعبوا عليا وتلاقيه يا عيني والواد وتلاقي المعفن ده مش معبر. اه والله واد معفن وهي يعني بسم الله ما شاء الله الحاله على ايه يا ماما في ايه يا واد مبص كده لك البنطلون قلبي مش قادر يفتحه. يعني ايه موضوع البنطلون اللي نازل ده؟ مش فاهم. عايز افهم بعد الحته بقى مع اول جري انا على طول لما تنقوا نقوا صح البنات. انا عندي بنات فالموضوع معصب. الله عندي بنات فالموضوع معصب. بينقي راجل نقر جدع ها الجوازي ما تبطل له حد هنا ده حاجه. اه ده ماشي ينفع ده يا بابا. انا لو جاي واد يخطب بنتي الناس من الدعاء اللي هم كده والحاجات دي مش هم بالجاز ايش يا حيوان جوز مين يالا فبلا حر بقى ومش حر. انا عايز اخطبه جدعان رجاله الدنيا حر وبتاع مش هينفع كده خلاص. ايه حاضر هجيب المروحة حاضر. بس عايزك تبقى جدع. يعني ايه جدع؟ هتحط في اي حته يا سيد بجد ماشي كورنيال اوبر خلاص عايزين نعالج الايه كورنيال اوبر. عايزين نعالج الكورنيال اوبر. لو الاوبر دي كده سوبرفيشال فينتو حاجه اي كلام سوبرفيشال فينتو اوباستي بنسميها ايه نبرة. تريتمنت اوف ذا نبرة على حسب مكانها. لو النبرة سنترال لازم اشيلها لانها حايشه الفيجن. يبقى لو النبرة سنترال لازم اشيلها. لو النبرة بريفرال ممكن اسيبها. طيب تعال نشوف السنترال نبرة نشيلها ازاي. العيان ده يا جماعه محتاج لما اجي اعمل له عمليه ترقيع عشان كل السيكنس اوف ذا كورنيا ده لقيت القرنيه هنا عرفها ايه سليمه. شيل على القد. يعني ايه شيل على القد؟ شيل الحته اللي بايظه بس كده وحط حته قرنيه هنا جديده من واحد ميت وخلاص كده. اسمها ايه العمليه دي؟ عمليه ترقيع بس فول سيكنس ولا لاميلر؟ لاميلر. يبقى اسمها لاميلر كيراتوبلاستي. الاول عمليه لاميلر كيراتوبلاستي يعني عمليه ترقيع بس ايه؟ بس ليه؟ في عمليه ثانيه اسهل واجمل بقى. قبل عين اهو اوجه هنا في هذا المكان نوع معين من انواع الليزر. مش اي ليزر نوع معين اسمه اكزيمر ليزر او اكزايمر ليزر. ماله الليزر ده؟ الليزر ده لما بوجهه هنا بيبخر القرنيه بيحول القرنيه من الحاله الصلبه للحاله الغازيه مباشره. اسمها ايه دي؟ خدناها في سته ابتدائي اسمها التسامي جدع. هيبخر القرنيه ماشي. اما القرنيه لما تتبخر تروح حته الايه؟ لو بس راح فين؟ بخار؟ خلاص؟ العملية دي يا جماعة اسمها بي تي كي فوتو ثيرابيوتيك. يعني ايه فوتو ثيرابيوتيك؟ يعني بالايه؟ بالليزر. فوتو ثيرابيوتيك كيراتيكتومي. فوتو مش انا شلت مش الحتة دي اللي هنا دي انا شلتها تبقى كيراتيكتومي. شلتها اكتومي شلتها بالايه؟ بايه؟ بالليزر. فيبقى اسمها فوتو ثيرابيوتيك كيراتيكتومي. هنا بقى السؤال اول ما تجيب انت سيره دي انت تعرف الليزر اللي بيستخدموه؟ يكفي انواع كثيره من الليزر هناخدها في المنهج. تعرف الليزر اللي بيشيلوا بيه حتت من القرنيه؟ مش اي ليزر. لازم الليزر اللي اسمه ايه؟ زايمر ليزر. عارف الليزر ده اللي بيتعمل فيه العمليه الشهيره عمليه الليزر؟ هو ده. خلاص ماشي يا جماعه. الخلاصه لو النبلا سنترال لازم نشيلها ازاي؟ يا بايه يا بايه يا بلاميلر كيراتيكتومي يا بايه اسمها دي بي تي كي فوتو ثيرابيوتيك كيراتيكتومي. اما لو النبولا بريفرال هنعمل ايه بقى؟ لو النبولا هنا اهي نبولا هنا يقول لك here the diminution of vision is mainly not due to the nebula. النبلة مش هتأثر على vision قوي. النبلة هتأثر على vision بس بطريقة غير مباشرة. حتى فاكر النبلة دي عبارة عن ايه؟ فايبروز. والفايبروز ده لما يكونتراكت يعمل ايه في السيرفيس اوف ذا كورنيا؟ يبوظه. الحكايه دي اسمها ايه؟ استجماتيزم. يبقى لما النبلة تكون بيرفرا تريتمنت از ذا تريتمنت اوف استجماتيزم. مالكش دعوه بالايه؟ بالنبلة. نعالج الاستجماتيزم ازاي بالله عليكم؟ كلنا عندنا استجماتيزم. اول حاجه بنلبس ايه؟ اول حاجه نظاره. غالبا النظاره لما يكون الاستجماتيزم جامد لما يكون الريجولاريتي جامده النظاره مش بتنفع. غالبا النظاره بتفشل. بنلجا للكونتاكت لينس. هسالك سؤال، ينفع العيان ده نعالجه بسوفت كونتاكت لينس؟ لو لبسته سوفت، بص كده بص كده بص كده، سوفت كونتاكت لينس شكل بشكل الكورني ما عملناش حاجه، تنفعش. لازم كونتاكت لينس من النوع الايه؟ بص كده، لازم كونتاكت لينس لا تتشكل بشكل الكورنيا. اسمها ايه؟ هارد كونتاكت لينس. يبقى في علاج الاستجماتيزم لازم كونتاكت لينس لا تتشكل بشكل الكورنيا اللي هي الهارد. الهارد كونتاكت لينس دي حاجه قديمه. مشكلتها ايه؟ مشكلتها يا جماعه ان الهارد كونتاكت لينس ده بتمنع ده الاكسجين اللي يخش الايه؟ الكورنيا. مشكله الهارد كونتاكت لينس انها النوت جاز بيرميبل، ما بتعديش الاكسجين. عشان كده اخترعنا كونتاكت لينس جديده اسمها RGB Rigid Gas Permeable Contact Lens. حد فهمني؟ Contact Lens الجديدة بتعدي ايه بقى؟ عدي الاكسجين. والContact Lens الجديدة ما هي soft و هي hard، نص نص تبقى ايه؟ Rigid. اسمها RGB. يعني ايه RGB؟ Rigid واهم حاجة انها Gas Permeable Contact Lens. يبقى لما تكون الاوباستي بريفرال نهتم بعلاج مين؟ ها؟ الاستجماتيزم. يعني ايه استجماتيزم؟ يعني رفلي على منافذه. يعني ايه استجماتيزم؟ يعني القرنيه ايه؟ معروف بس القرنيه الرجل. طبعا هو التفسير اعمق من كده، الاستجماتيزم اعمق من كده، ده موضوع كبير. هنا خلاص عالجنا النبله. لو النبله سنترال هنشد، لو بريفرال هنعالج الاستجماتيزم. دي كونتاكت لينز اهي، المنظر الشهير اللي بيلبسوا كونتاكت لينز كلهم عارفين المنظر ده. حط الكونتاكت لينس على صباعها كويس، تفتح عينيها تحط في الاول، تقعد بقى تحط تلاقي الكونتاكت لينس وقعت هنا وقعت هنا، بعد كده بتتمرن تبقى عفريت حطك تروح ايه؟ تروح لابسها على طول، تلبس الكونتاكت لينس. ادي الكونتاكت لينس اهي موجود على صباع العيان، وده الكونتاكت لينس وهي ملبوسه اهي. شايفين الايدج بتاعها؟ الايدج بتاعها اهو. دايما لما الايدج يكون كده، لما العدسه تكون كبيره، يعني هنا الانفس العدسه معديه الايه؟ الانفس تبقى دي سوفت. الكبيره بتبقى ايه؟ تبقى سوفت. والصغيره شايف الايدج هنا ما وصلش للايه؟ لمب، تبقى هارد. ودايما الهارد عشان هي ناشفه يخش تحتها ايه؟ هواء. يعني اللي جايه دي احلف انها هارد. ليه؟ مين اللي تحتها ده؟ جاس بابل. اما الاقي الهارد كونتاكت، اما الاقي الكونتاكت اللي صغيره وتحتها اير، تبقى دي ايه؟ اكيد هارد كونتاكت. خلاص عايزين نعالج بقى اللي بعد كده. خلصنا علاج الايه يا جماعه؟ النبله. طيب عايزين نعالج ده، حد يقول لي ايه ده؟ ديب دنت وبس اهي. هاي يا جماعه. نعم ايوه. اه بيفرق وبس اللينس، مش دعوه باللينس خالص. احنا كل علاقتنا كل الاوباكتي البريفرا دي اثرت على مين؟ اللينس مالهاش دعوه، اللينس بعيد اهي. احنا اثرنا على الايه؟ على الكورنيا. اه الكونتاكت اللينس عملت ايه دلوقتي؟ القرنيه الريجولر كويس. فانا حطيت هنا كونتاكت لينس اهي، وبعدين الدنيا هنا مليانه دموع بقى. الريجولارتي دي ملغيه. مين اللي ملاها؟ مين اللي ملا الاسبيس دي؟ التيم فيلم الضوء دلوقتي اتعامل مع مين؟ مع الكونتاكت لينس. ما بيتعاملش مع الكورنيا السيرفر. بس الاوباستي موجوده بريفرنس. تاثيرها الريجولاريتي دي اللي هي الاوباستي عاملاها راحت ولا لسه موجوده؟ تاثيرها راحت. راحت بسبب مين؟ اللينس. اول ما اشيل اللينس العين زي هون. يعني لو شلت اللينس العين زي هون خلاص. كونتاكت لينس ولا عمليه ترقيع خطيره جدا ممكن يحصل منها ريجكشن ب 15000 جنيه. كونتاكت لينس ب 500 جنيه ارحم. انت بديل انت عايز تشيلها برضه، لو بريفرنس شيلها برضه. مش بنحب نشيلها لو كانت بريفرنس. طب يا جماعه فهمتني ولا لسه؟ الاوباستي دي ايه بقى؟ اسمها ايه الاوبس دي بقى؟ لوكوما ادرنت ولا نون؟ نون ادرنت. تعال نعالج اللوكوما نون ادرنت. انا نفسي اطبق نفس التقسيم اشوف الاوبس ايه او ايه؟ نفس الكلام؟ بريفرال ولا؟ سنترال. بس قبل ما اطبق التقسيمة دي اساسا شوف العين سينج ولا نون سينج ار؟ ليه؟ احتمال تلاقي العيان عنده اوباسي وفي نفس الوقت عنده اوبتيك اكتر. العين مانسينج. العين دي مفيش فيها امل، مهما عملت عمليه ترقيع هنا العيان ده هيشوف عنده اوبتيك اكتر، دي مفيش امل. او احتمال الاوباسي دي من مئات السنين ان هو اتغير. زمان المخ عامل ايه في العين دي؟ من عدم الاستخدام عامل لها امبيلوميا. يقول لك ايه؟ لو العين مانسينج او امبيلوبيك مفيش فيها حل. ازاي هتصلح الاوبتيك نيرف؟ ملوش علاج. ازاي هتخلي المخ يفتكر العين دي تاني؟ مفيش علاج. قالوا يا دكتور انا جاي لك، كل الدكاتره قالوا لي ان انت مش هتشوف بالعين دي تاني. امال انت جاي لي ليه يا ابني؟ انا جاي لك عشان الحته البيضه دي مضايقاني. جاي لك عشان تعالجني ايه بس؟ كوزموتيك. يبقى خد بالك، لو العين مانتي او العين دي امبيلوبيك، التريتمنت از ايه بس؟ كوزموتيك بس. يعني الحته البيضه دي ازاي نضيعها بقى؟ ممكن اغطيها بايه؟ كونتاكت لينس ملونه من الحته البيضاء مش هتتاك، صح؟ اذا ممكن استخدم كولر كونتاكت لينس. ممكن يا جماعه اجي في الحته البيضاء دي واحقن صبغه صبغه، كانك بتعمل وشم، حاجه اسمها تاتوي. اسمها ايه الصبغه اللي بنحقنها هنا؟ اسمها الحبر الهندي، ده سؤال جافوي. انديان انك، الحبر الهندي. يبقى يا جماعه لو العين سينج هنشوفها دلوقتي، اما لو العين نون سينج او العين دي برين نيجلكتد مانتينج مثلا، ليه فيها ايه؟ اوبتيك اتروفي او المخ اهملها من زمان، اسمها ايه دي؟ امبيلوبيك. تريتمنت از ايه بس؟ كوزموتيك بس، مالكش. لا يمكن ان عندي هتشوف تاني. طب لو سينج بقى هتشوف الاوباسي ايه ولا ايه؟ يلا قولوا بريفرال ولا سنترال. لو الاوباسي كده بريفرال كده هنعالج مين بس؟ قولوا انتوا نفس الكلام، هنعالج مين بس؟ لاستيك مثلا. طب لو كانت سنترال، يبقى لو الاوباسي زي ما انت شايف كده زي ما انا عايزينها في الرسمه دي، الاوباسي دي مالها؟ سنترال. الحقيقه عندي عمليتين والعمليتين اسوء من بعض. عندي عمليه كبيره جدا وخطيره جدا اسمها بي كي بي. بي كي بي بنتريتنج كراتوبلاست. وعندي عمليه ثانيه اسمها فيجوال ايريديكتومي. انا هنقي يا دي يا دي. تعالى نحكي لكم البنتريتنج كراتوبلاست. بما ان الاوباسي فول سيكنس، عشان اشيلها لازم اعمل عمليه ترقيع برضو. ايه الاوباسي فول سيكنس؟ يبقى عمليه الترقيع برضو هتبقى فول سيكنس. اسمها ايه عمليه الترقيع دي بقى؟ دي لان ميلر. دي اسمها ايه بقى؟ بنتريتنج كاتابولت. عمليه ترقيع كبيره وخطيره. ليه العمليه دي خطيره؟ في فرصه فظيعه ان يحصل ايه في الجراست؟ ليه بقى؟ بيقول لك كل ما زاد حجم الجراست كل ما زادت فرصه الريجكشن. يعني دي عملية ترقيع ودي عملية ترقيع. دي فول سيكنس ودي لاميلر. مين يحصل له ريجكشن اكتر؟ البنتريتنج الفول سيكنس. كل ما الجرافت تخينة كل ما فرصة ايه تزيد؟ ريجكشن. يبقى ايه مشكلة البي كي بي؟ ليه مش بنحبها؟ ايه الديس ادفانتج؟ هاي ريجكشن ريت. هاي ريجكشن ريت. خلاص؟ طب عشان اعمل عملية الترقيع الفظيعة دي ينفع الاوبتيك نيرف يكون بايظ؟ ينفع العين دي تكون امبيلوبيك؟ يبقى ايه الشروط عشان اعمل بي كي بي؟ لازم العين تكون نوت ايه؟ نوت ايه؟ نوت بلايند نوت امبيلوبيك. يبقى الشروط لازم العين تكون نوت بلايند نوت ايه؟ نوت ما تكونش دي. يعني لو العين بلايند او امبيلوبيك تريتمنت ايه بس؟ كوزموتيك. خلاص ماشي يا جماعه؟ ادي عمليه مش بنحبها عشان الايه؟ عملية تانية، سيب الاوباسي ما تشيلهاش. وما اعمل هتعمل ايه يا دكتور؟ ركز بقى معايا. هنقص حتة في الايرس، بص كده عشان الضوء يعدي من هنا. قصينا حتة في الايرس يبقى اسمها ايريديكتومي. قصينا حتة في الايرس عشان العيان يشوف يبقى اسمها فيجوال ايريديكتومي. يبقى هنقص حتة في الايرس عشان الضوء يعدي يبقى اسمها ايه؟ فيجوال ايريكتومي. برضه ايه مشكلتها؟ نتائجها غير مضمونه، يعني ممكن اعملها الضوء ما يعديش. ماشي يا جماعه، ممكن الاوباس تكون كبيره، الضوء ما يعديش، الاوباس تكون عريضه كده. فقصيت حته من الايس برضه الضوء ما ايه؟ ما عداش. طب ايه رايك اللي يقول لك لو في تيست يقول لك على نتيجه الفيجوال اريديكتومي قبل ما تعملها؟ يبقى تيست جميل قوي. ايه التيست؟ مين يتخيله؟ يقول لك حط قطر التوزيع اهي. قال انا اهو حطينا له قطر التوزيع. يبتدي بيوم الايه؟ توسع كان انا عامل اريديكتومي. والله لو العيان شاف بعد قطره المدريز ان شاء الله يشوف برضه بعد الايه؟ بعد الفيجوال ايريديكتومي. اسمه ايه التست ده؟ التست ده اسمه جميل قوي، اسمه بوست مدرياتيك فيجن تيست. بوست مدرياتيك فيجن يعني ايه؟ يعني حط قطره مدريزس وبعدين ايه؟ الفيجن. التست اسمه بوست مدرياتيك فيجن. حط قطره مدريزس وبعدين ايه الفيجن. والله لو حصل تحسن في الفيجن نعمل ايه وانا مطمن بقى؟ لو الفيجن اتحسن مع المدريزس اعمل ايه وانا مطمن؟ فيجوال ايريديكتومي. اما لو ما تحسنش خلاص مفيش قدامك غير البنتريتنج كراتوبلاستي. يبقى بنعمل بنتريتنج كراتوبلاستي ولا فيجوال ايريديكتومي على حسب التست اللي اسمه بوست مدرياتيك فيجن تيست. اقول لك على حاجه، روتين في المنهج ده يمشي معانا طول المنهج. طول المنهج اي عيان نعمل له فيجوال ايريديكتومي نطمن على النتيجه ازاي الاول في اي حته في المنهج؟ نعمل ايه الاول؟ بوست مدرياتيك فيجن تيست. يبقى اول ما اقول لك في المنهج كله هنعمل عمليه فيجوال ايريديكتومي تروح تكتب كده على طول لوحدك بوست ايه؟ مدرياتيك فيجن تيست. هنعمل العمليه امتى؟ لما يحصل ايه؟ تحسن في الفيجن مع قطره المدريت. ابقى اعمل ايه بقى؟ فيجن. لو ما حصلش تحسن اعمل عمليه ثانيه. العمليه الثانيه دي ممكن تكون ايه؟ بنتريتنج كراتوبلا. كده عالجنا انهي لكم؟ تعال نراجع لكم. سينج غير ايه؟ نون سينج علاجها ايه بس؟ كوزموتيك. طب لو بريفرال، لو سينج وبريفرال علاج الاستيماتيك. لو سنتر عندي عمليتين دي او دي على حسب التست اللي اسمه بوست مترياتيك فيجن تيست. حد عايز يسال؟ حد عايز يسال في حاجه يا جماعه؟ حد عايز يسال في حاجه؟ حد يكتب اي سؤال ممكن تسالوه عادي يعني. اوكي صدقوني اخر يوم في الحر ده، اولا هي التجربه هيتحسن، ثانيا هيبقى مرار. معلش التحميل النهارده بس معلش. تعالوا نعالج اللي كوما ادرنت بقى. العيان المره دي بص بقى عنده وبس اهي. ايه الجديد بقى؟ مين اللي لازق فيها ده بقى؟ الاير. يقول لك التريتمنت بتاعها بتاع دي لكوما ادرنت اد لكوما من ادرنت مع شوية اختلافات بسيطة. واحد اثنين ثلاثة التريتمنت زي اللي فات. يعني ايه زي اللي فات؟ شوف العين سين ومش عارف نون سين. لو سين شوف ريفرنس نفس الكلام مع شوية اختلافات. أول اختلاف ممكن الإيكوس يجي يعدي من هنا يلاقي الأنجل إيه؟ مسدود. يبقى أول احتمال احتمال يكون فيه جلوكوما. يبقى أول حاجة خالص هنقيس ضغط العين. احتمال يبقى نورمال واحتمال يبقى عالي. لو نورمال اطمنت عالجه زي ايه وخلاص بقى زي ما احنا متفقين زي اللي فات. طب لو عالي لو الضغط عالي نبتدي نتعامل مع الاوباسيتي. امتى الاوباسيتي؟ الوقت الضغط عالي. يعني ايه الضغط عالي؟ ليه دايما يا جماعه في اي حته في المنهج اما تيجي سيره عمليات الجلوكوما ااجل العمليات واعمل عمليات الجلوكوما الاول؟ ليه؟ خايف ان الجلوكوما بتضغط على مين؟ على اوبتيك نيرف. بتحصل اوبتيك اتروفي وده ملوش علاج. يبقى دايما في اي حته في المنهج اما تيجي سيره الجلوكوما اسيب الدنيا وعالج الايه؟ جلوكوما. يبقى لو التنشن كان عالي نعمل عمليه جلوكوما الاول. خلاص الحمد لله خف. اعمل زي اللي ايه؟ خف خلاص. عملتوها عمليه جلوكوما. ايه هي عمليه الجلوكوما؟ احنا بنشرحها. خف خلاص. اعمل زي اللي ايه؟ زي اللي فات. الاول اختلاف. يبقى اول اختلاف هيجي الايه؟ انترا اوكلار بريشر. تاني اختلاف فاكرين احنا كنا قسمنا العين لسين ها يا جماعه ونون سينج او سنو لاين. بقول لك هنا في احتمالين. احتمال تبقى العين بلاين اند نوت بينفول واحتمال تبقى بلايند اند بينفول. جه منين البين؟ يقول لك احنا قسمنا العين سينج ونون سينج. يقول لك عندك احتمالين، احتمالين تبقى بلايند وبينفول وبلايند ونوت بينفول. ايه اللي يخلي العين دي بلايند وكمان فيها بين؟ ايه اللي يخليها بلايند؟ مين اللي بيضغط هنا؟ احنا عاملين في جلوكوما وبيضغط على العين ومن عيان عينيه ما بتشوفش كويس وبتوجعه. ايه الحل؟ لو العين كانت بلايند وبينفول ايه الحل؟ عين عامية وبتوجع العيان وشكلها فيها اوباسي وشكلها وحش، ايه الحل؟ في حاجة جديدة بقى، الحل هو ايه؟ هو انوكيوليشن. يبقى لو العين كانت بلايند وكمان بتوجع العيان وشكلها وحش هنستأصلها. استئصال العين اسمه انوكيوليشن. طب لو العين بتوجع العيان سوري لو العين بلايند وبس والحمد لله مفيش فيها بين، احنا قلناها دي علاجها ايه بس؟ كوزموتيك بس اللي انت كولرز او ايه؟ او دكتور. يبقى ايه النقطة الزيادة؟ النقطة الزيادة لو في بين العين يا جماعة بينفول اند بلايند، ايه الزيادة؟ هنعمل لها ايه؟ بينفول اند بلايند اي انوكيوليشن. يعني ايه انوكيوليشن بالعربي؟ استئصال العين. ده تاني نقطة فيها اختلاف. ايه النقطة التانية اللي فيها اختلاف؟ لو العين بلايند وبينفول هنستأصلها. ايه النقطة الثالثة؟ افرض العيان انا مشيت مع التقسيمة بشوف العين سينج ولا نصي لقيتها سينج، شوف بريفرا ولا سنترا لقيتها سنتر، عملت التست مش عارف ايه، اخترت في الاخر عملية الايه؟ البنتريتنج كيماتو الضغط. هتبقى نفس العملية اللي فاتت بالظبط مع اختلاف نقطة واحدة. ايه هو؟ يعني العيان ده قرار ان انا اعمل له ده اهو، قررت ان انا اعمل له بنتريتنج كيماتو الضغط وانا بشيل دي مين لازق معايا؟ لايك. يبقى ايه الخطوة الزيادة؟ خطوة هنخش من هنا نطلع ايه؟ لايك. والايس يرجع كده خلاص بقى، شيل دي زي ما انت عايز. الخطوة دي اسمها ايه؟ اسمها ساينيكيوتومي، يعني قطعنا الساينيكيا. يبقى الاختلاف الثالث هنزود خطوة ايه على البي كي بي؟ خطوة ايه؟ خطوة القطع دي اسمها ايه يا جماعة؟ اسمها ساينيكيوتومي. يبقى هنزود خطوة اسمها ايه؟ ساينيكيوتومي. يبقى علاج اللكومة ادرانت فيه ثلاث حاجات مختلفة عن اللكومة نان ادرانت. أول حاجة لازم أطمن على الجلوكوز. تاني حاجة لو العين بلايند وبينفول انوكيوليشن. تالت حاجة لو عملنا بي كي بي نبقى ننسيش نبقى نعمل ايه عشان عليها تنجح؟ ساينيكيوتومي. خلاص؟ أي سؤال؟ أيوة. خلاص هتعالج الجلوكوما ايه؟ بقيت بلايند. ما شكلها وحش. يعني العين بص، أنا قلت لك تلات حاجات، عين بص بص بلايند وبينفول شكلها وحش. شيلها حط مكانها ارتفيشال اي احسن. اما تشيلها يبقى خلاص بقى هحط ارتفيشال اي بقى شكل حلو، ما عادش فيه ايه؟ ما عادش فيه الفيجن كده كده ملوش حل عندي. خلاص؟ نعم؟ عشان الانجل كويسه يعني العيان عنده بس هنا وخلاص. الايرس يعني الانجل هنا كويسه والانجل هنا كويس؟ مفيش احتمال يكون فيه جلوكوما. لكن هنا الايرس لما كان عامل كده كان هو اللي سبب الايه؟ الانجل. ممكن. ما هو دلوقتي في حته من الانجل مسدوده، طب والجهه الثانيه؟ كويس؟ لو يعني دلوقتي الانجل بتبقى 60 درجه. لو الانجل دي مقفول ثلاث ارباعها بتبتدي يحصل جلوكوما، لو مقفول ربع يعني الانجل بتبقى 60 درجه، لو مقفول ربع ما يحصلش، مع ان مقفوله اهي بس ما يحصلش حاجه. فهمتني؟ هو دلوقتي زميلكم قال لك ساعات بنقيس ضغط العين يطلع نورمال وساعات بنقيسه يطلع ايه؟ خالص. على حسب ايه؟ على حسب حته الانجل اللي مقفوله. هي الانجل دي كام درجه؟ الانجل ايه؟ الزاويه دي يا جماعه اللي في الاوضه دي كلها كام درجه؟ بتبقى 60 درجه. والله لو ربع الانجل مسدوده ما يحصلش جلوكوما ولا حاجه. الانجل مسدوده اهي ربعها مسدود بس ما فيش حاجه، ما بقيتها ايه؟ مفتوح. اما لو وقت 90% من الانجل دي مقفوله يبتدي يحصل الايه؟ يبقى الجلوكوما. يبقى سواء هنا او هنا الانجل في جزء منها مقفول اهو. يعني العيان ده اهو في جزء من الانجل مين اللي قافله؟ الايرس. على حسب الجزء المقفول ده كبير ولا ايه؟ ولا صغير. فهمتني؟ نعم. ايه؟ الميديكال؟ الميديكال هنا هيبقى صعب قوي. لان في لزق وبتاع تلزيق، هل الميديكال ده هيفك التلزيق؟ هيفك الايرس؟ ماشي؟ الميديكال ده ملوش غير عيان واحد بتاع الاوبن اند الجلوكوما اللي هو مش تبعنا ده خالص، مش كده. ماشي؟ طب يا جماعة انا هرسم عيان وانتوا تسموه. يلا هرسم عيان وانتوا تسموه. عيان عنده هنا اوبات او سكار، السكار ده كان ضعيف وحصل له بلجنج كده، مين اللي لازق فيه ده؟ لايك لو تعرف تسميه ده برشا. ها توتال انتيو ستافيلوما برشا. لا برشا لان لسه الحته دي ايه سليم، فده بنسميه بارشال انتيو ستافيلوما. طب استنى العيان ده بقى عنده ايه؟ شايف كل ده بلج ودي العين ايه؟ وبرضه مين اللي لازق فيها ده؟ ايه ده؟ الايس. دي ايه دي اللي انا رسمها دي؟ توتال انتيو ستافيلوما. ايه علاج البارشال؟ العيان ده عنده بلجنج فظيع اهو، محتاج تقيس ضغط العين. لا انا كده كده ضغط العين ده عالي ليه؟ لان العين بلجنج اهو. اكيد مين اللي عمل البلجنج ده؟ الجلوكوم. يبقى اول خطوه من غير ما اقيس، اول خطوه في البارشال انتيرو ستافيلوما ايه؟ جلوكوما اوبريشن. الحمد لله عليك انك جلوكوما. نفسي اشيل الحته دي واحط مكانها حته ايه؟ حته كراميه جديده، وانا بشيلها مين اللي لازق فيها؟ لايف. قول لي تعمل ايه؟ تقصه كده. ما ايه الخطوه دي؟ قصيناها اهو. فاينيكيوتومي. وبعدين شيل دي وحط حته القرنيه هنا وخلاص كده. عمليه دي كي بي. بس عملنا ايه في الاول؟ فاينيكيوتومي. يبقى عمليه دي كي بي وعملنا ايه؟ فاينيكيوتومي. يبقى تاني ايه علاج البارشال انتيرو ستافيلوما؟ نعالج رقم واحد الجلوكوما، رقم اثنين نقص الساينيكيا، رقم ثلاثه نعمل تلاقي عمليه الترقيع دي بنتريتنج كراتوبلاست. طب علاج ده ايه؟ ده ما استعجلش. لان شكلها وحش جدا وبلايند وبتوجع العيان. توتال بص يا جماعه الضغط عالي جدا فزق هنا، الضغط عالي جدا فمخلي العين ايه؟ ضغط على اوبتيك نيرف مخلي العين ايه؟ بلايند. الضغط عالي جدا فبيزق على العين عامل بين عين بلايند وشكلها وحش وبتوجع العيان. ايه الحل؟ قولوا انتوا. المريض بيقول لك لو سمحت شيل العين. المريض هو اللي بيطلب انك تعمل فيها ايه؟ انيكوليشن. يعني ايه انيكوليشن؟ استئصال للعين. ازاي بنعمل عمليه الاستئصال؟ هقول لك النهارده ان شاء الله. طالما حصل توتال يبقى الجلوكوما فظيعه، يبقى الاوبتيك نيرف ده منه باظ. في اللي فات ده؟ قصدك هينزل؟ ده سكار. لو نزل ده سكار. سكار اللي هو البارجنج ده سكار. لازم اشيل السكار واحط قرنيه. طب قولوا لي انتوا بقى من ضمن الكومبليكيشن ان العيان يحصل له حاجه انا هرسمها وانتوا تقولوها. العيان اهو من ضمن الكومبليكيشن يحصل له اوباسيتي هنا. اوباسيتي هنا اهو. الانتيرو بولر ده اللي اسمها ايه دي بقى؟ انتيرو بولر كاتركت. بيقول لك علاج الانتيرو بولر كاتركت يختلف عن لو كان سمول غير عن لو كان لارج. يعني لو الانتيرو بولر كاتركت سمول الضوء بيعدي من هنا ومن هنا ومش عامل تاثير على الميدل، ايه الحل؟ ايه العلاج؟ مفيش علاج. طالما الانجيرو بولر كاترك سمول ونوت افكت ذا فيجن يبقى نو تريتمنت. طيب لو الانجيرو بولر كاترك عامل كده ثابت كل ايه المره دي بقى؟ ثابت كل الايه؟ كل الاريا اوف ذا ايه مسدوده؟ اوف ذا بيو. بتعمل ايه لو لارج؟ المفروض اي عيان عنده كاترك بشيل اللينس واحط مكانها ايه؟ لينس جديد. حرام عليك. ليه حرام عليك؟ هتشيل اللينس كلها، ده بقيتها اللينس كلها ايه؟ كلها كلير. انا ما بحبش اشيل اللينس غير لما الاقيها كلها كده. غير لما هي كلها بقت ايه؟ بقت اوباستي. طب وبعدين ايه الحل؟ واحد يقول لك شيل الحته اللي فوق دي بس، مفيش الكلام ده. اللينس اول اور نان، يعني يا تشيلها كلها يا تسيبها كلها. طيب مين يقول لي على حل وما اشيلش اللينس؟ ليه انا مش عايز اشيل اللينس؟ اللينس بتاعت ربنا فيها ميزه فظيعه، حاجه اسمها اكوموديشن. يعني بتشوف القريب والبعيد والنص نص، ويعني بتشوف جميع ايه؟ جميع المسافات. اسمها ايه الحكايه دي؟ اكوموديشن. اما لما احط لك لينز بقى من عندنا، لينز عندنا دي بتشوف مسافه واحده، بتشوف البعيد بس، ما بتشوفش الايه؟ القريب. يبقى ليه بنحاول نحافظ على اللينز بتاعت ربنا؟ تو بريزيرف مين؟ الاكوموديشن. طيب ايه الحل؟ مش عايز اشيلها وعايز العيان يشوف. اهو يا جماعه اقص حته في الايرس من هنا عشان الضوء يعدي من هنا. نقص حته في الايرس عشان الضوء يعدي. اسمها ايه؟ فيجوال ايه؟ ايريديكتور. كمل انت بقى، لسه لسه لسه العلاج ما خلصش. هعمل الحكايه دي بعد ما اطمن بايه؟ بوست ميدرياتيك فيجن تيست، صح الكلام؟ يبقى هعمل عمليه اسمها فيجوال ايريديكتومي بعد ما اعمل ميدرياتيك فيجن تيست. خلاص؟ الضوء يبتدي يعدي من هنا والعين يشوف. انا قصيت مين؟ الايرس التيتل ايرس ايريديكتومي عشان العيان يشوف يبقى اسمها فيجوال ايريديكتومي. طب من ضمن الكومبليكيشن ان اللينس تتلخلخ كده، لو اللينس تتلخلخ كده العلاج بتاع زمان ايه؟ لينس تتلخلخ كده العلاج بتاع زمان لينس اكستراكشن. الكلام الجديد بقى بنحاول نرجع اللينس دي تاني. ازاي بنحاول نرجعها تاني؟ لما نيجي ناخد الدرس بتاع اللخلخه ده نيجي ناخده نبتدي ايه نحاول علاج حديث جدا بقى له 3 4 شهور بس حتى لسه ما اتكتبش في الكتب. لما انت تخش تقول العلاج اللي انا هقول لك ده في الشفوي الدكتور بينبهر كلام جديد. ازاي نرجع اللينز دي في ايه في مكانها؟ يبقى العلاج اللي احنا كنا ماشيين عليه حد من سنه بس اللينز متلخلخه نعمل فيها ايه؟ نشيلها. ازاي نرجعها في مكانها؟ اجل الموضوع ده شويه خلاص. طب يا جماعه فاكر العيان اللي عينيه انفجرت؟ ساعات العيان يحصل له بيرفوريشن كده. اول ما يحصل بيرفوريشن يحصل ايه في ضغط العين؟ صدم دروب. حد فاكر الحكايه دي بتعمل ايه جوه؟ لما ضغط العين يقل فجاه يحصل ايه جوه؟ شرح بقى ايه السبب؟ يحصل انفجار دموي داخل العين. الانفجار الدموي ده العين اتصفى. اسمه ايه الانفجار الدموي ده؟ اكسبالسيف هيموج. يعني العين اتصفت. عين اتصفت ايه الحل؟ خد بالك عشان في هنا سؤال عليه مثلا 20 جنيه ولا او 10 جنيه. ركزوا معايا عشان في سؤال هنا اللي هيجاوبه هياخد 10 جنيه. ماشي يا جماعه؟ ال 10 جنيه. لسه السؤال ما جاش خليكم انا عايز. لا لا سؤال سهل على فكره. في واحد صمت خد 30 جنيه. وبعدين يعني زودتها شويه 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه راح مجاوب. قلت الحمد لله انا ما فوتش. العين اتصفى ايه الحل؟ العين دي اتفجرت ايه الحل؟ انيكوليشن استئصال العين. ماشي؟ استئصال العين اسمه انيكوليشن. السؤال جاي اهو ليه ما نسيبهاش؟ العين دي لما انفجرت ليه ما نسيبهاش؟ لا مش سورس اوف انفكشن. ليه لازم يعني هي صعبه لما تسيبها وخلاص ليه لازم تشيلها؟ هسمعكم كلكم. مين عايز يجاوب؟ اللي عايز يجاوب يقول هتأثر عين الثانيه. انت لو ما حدش جاوب ليه انت هتاخد 10 دقايق هشيلها عشان احافظ على العين الثانيه. لو ما حدش قال ايه الحكايه انت اللي هتاخد 10 دقايق. لا هي فعلا لو انا سبتها العين الثانيه هتبوظ. ليه بقى؟ ليه بقى؟ عشان اكتبك عليها حاجة؟ لو سبتها العين الثانية هتبوظ. ليه؟ يا دكتور خليها 30 جنيه واحنا نجاوب. لا انا اتعلمت الوقت ده انت معطش يعني ايه معطش بتشجع قوي كويس يعني 2 جنيه 2 جنيه كده اخيرا يعني. المهم العين دي مع التروما لما العين دي اتفتحت ممكن يحصل مصيبه. ايه بقى؟ ممكن البيجمنت اللي موجوده هنا في الكرويد تخش جوه سيركوليشن يبتدي الجسم يتعامل مع البيجمنت اوف ذا كرويد على انها انتجن يبتدي يهاجمها بايه؟ بانتي بودز. الانتي بودز هتيجي تضرب البيجمنت اللي في العين دي وكمان اللي فين؟ في الاذر اي. عشان العين دي تبوظ في داهيه يعني كده كده اتعورت. لكن المشكله ان الانتي بودز هتيجي تضرب كمان الايه؟ الاذر اي. ليه؟ في نفس ايه في الاذر اي؟ نفس الايه؟ نفس البيجمنت. الحكايه دي اسمها التهاب العين التعاطفي. الحكايه اسمها سيمباثيتك اوف سمايت. مش العين دي اتخبطت والثانيه؟ تعاطف معاه. عارف لو انا شلت دي بقى خلاص ما يحصلش القصه دي كلها. يبقى ليه بشيل دي؟ عشان ما يحصلش ايه في الاذر اي؟ ها؟ سمباثيتك اوف سمان. عشان ما يحصلش ايه في الاذر اي؟ سمباثيتك اوف سمان. عارف لو شلت دي بقى خلاص القصه دي كلها هنمنعها. يبقى ليه لازم نستأصلها؟ عشان احافظ على الاذر اي. عشان ما يحصلش ايه في الاذر اي؟ حد مش فاهمني يا جماعه؟ فهماني ولا لا؟ سمباثيتك اوف سمان. شيل عين دي اتخبطت حصل فيها بالفوريشن صح؟ ممكن مع الخبشه اليوفيال بيجمنت تخش السيركوليشن. هو الجسم يكون ضد اليوفيال بيجمنت ايه؟ انتي بودز. انتي بودز دي هتضرب البيجمنت اللي هنا وكمان اللي فين؟ في الاذر اي. فالاذر اي تبوظ ودي تبوظ. لما الاذر اي تبوظ اسمه ايه المرض ده؟ سمباثيتك اوفثالمايتس. السؤال بقى دلوقتي ازاي بنستأصل الايه؟ العين. عملية الاستئصال دي ازاي بتتم؟ تعالوا انا اشرح لكم عملية الاستئصال. بصوا يا جماعة ادي عيان اهو وعايزين نستأصل العينين. يلا ادي العين ده الاوبتيك نيرف. مين دول؟ مين دول؟ المقص. وده ايه ده؟ اوربيتال ايه ده؟ اوربيتال فات. وده اللب. وده اللب. مين اللي بالاحمر دي؟ كونجكتيف. عايزين نستأصل العين دي. اول خطوة افتح دي. افتح مين؟ الكونجكتيف. وعايز اجيب مقصات اخش من هنا اقطع الايه؟ العضلة اللي فوق واقطع العضلة اللي تحت واقطع العضلة اللي من الجنب ده ومن الجنب ده. العين دي فضلها ايه وتطلع؟ ماسكة على ايه؟ على الاوبتيك نيرف. ازاي نقص الاوبتيك نيرف؟ هنا في تك. عشان اقص الاوبتيك نيرف بجيب مقص عامل كده. لازم المقص يبقى كيرف عشان ادخله من هنا كده فين؟ يمسك مين؟ الاوبتيك نيرف. طق يروح مقطوع. اطلع بالعين. اهي ادي العين طلعت اهي مش كده يا جماعه؟ قول لي الاستراكشرز اللي اتبقت بعد العمليه. What is the structures left after the operation؟ رقم واحد الليب. رقم اثنين كونجكتيفا. رقم ثلاثة اجزاء من الايه؟ من المفصل. رقم اربعة اوربيتال فا. رقم خمسة مين ده اللي اتبقى هنا اللي انا هخيطه كده؟ اوبتيك نيرف. والفيزلز اوف ذا اوربيت خلاص؟ والمقص بقى بقى المقص هشيله ماشي. استنى شيلنا المقص. بنعمل ايه بقى؟ بنجيب الابر كونجكتيفا واللور كونجكتيفا ونخاطهم في بعض. عايزين نعمل هنا كونجكتيفا الساك. عشان الساك دي او احط جواها ايه لو انت شاطر؟ ارتفيشال ارت. عين صناعية. دي عملية الايه؟ الانيكوليشن. انا مش عايز حاجة. عايز الاستراكشرز اللي بتتبقى بعد ما تستأصل العين بس. ده اللي انا عايزه. اللب كونجكتيفا المسلز الفات الايه؟ الاوبتيك نيرف. دي عملية الاستئصال. نعم خلاص ما بنعملش حاجه. اه كل ده بيتحط بوسط بي يعني كان بيعمل فايبروزس وبتبقى على كده. طيب خلاص بس ده وهمشيكوا دلوقتي. هنمشيكوا دلوقتي. من ضمن الكومبليكيشن يا جماعه ان العين تتخرم. وبيتكون ايه داخل العين؟ بص داخل العين. حتى عارف لو في بص داخل العين اسمه ايه؟ اندوفثالمايت. طب لو البص داخل العين وخارج العين؟ فانا استنمت ايه العلاج؟ هتغلطه. هتغلطه. العين becomes a ball of blood. ايه العلاج؟ شيلها العين مات. لو شلتها العيان مات. اوعى تستأصل العين دي. ليه؟ انت عشان تستأصلها هتقص مين؟ الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف ده حواليه ايه؟ لا حواليه مننجيز. والمننجيز دي جوه هنا فيه الايه؟ في السيرش. لما انت قطعت كده ممكن الانفكشن اللي هنا يخش على الايه؟ على السي اس اس على المخ العامي. يبقى ممنوع ايه يا جماعه؟ ممنوع الانيكوليشن. طالما في بص ممنوع الانيكوليشن. ان في الخطوه اللي بنقص الاوبتيك نيرف دي فيها الانفكشن هيخش على المخ العامي. ما نعمل ايه؟ يقول لك العلاج اهو بقى. بص يقول لك ايه؟ لو البص ده في الفيترس بس ولسه الحمد لله مين سليمه؟ الشبكية سليم والحمد لله. مين سليم؟ الاوبتيك نيرف. يعني العين في ينك لسه فيها امل. العين لسه فيها امل والبص في الفيترس بس. يقول لك نخش بالالات نشيل مين بس؟ الفيترس بس. عمليه اسمها فيتريكتومي. شيل الفيترس بس. يبقى لو العين في ينك كفايه نشيل مين وخلاص؟ الفيترس. طب نفترض ان البص ده دمر مين بقى؟ الريتنا ودمر الاوبتيك نيرف والعين بقت نون سين. اوعى تعمل لها استئصال. امال نعمل لها ايه؟ نعمل لها تفريغ. تفريغ العين اسمه ايفيزيريشن. تفريغ العين. ازاي بتتم عمليه التفريغ؟ هنشرحها حالا. طب يا جماعه ما لازم اقفل على حاجه. مش معقول كده يعني. الفيترس اللي بشيله بيخش مكانه ايكوس. الايكوس اللي فوق بينزل تحت. والعين بتبقى مليانه كلها ايكوس. مش مشكله ايكوس كويس ما بيحصلش حاجه خلاص ماشي. بصوا بقى العين دي عايزين نعمل لها ايه المره دي بقى؟ نعمل لها ايه؟ تفريغ. بصوا ايه اللي بيحصل. اول خطوه بروح قاصص دي بشيل مين؟ الكورن. وبعدين بجيب معلقه صغيره كده اهي شايف كده ما معلقه التبريد الانسليشن سكوب وفي اشحت اللي جوه كله كله كله انضف اللي جوه ده كله كل اللي جوه ده يفضى هتيجي مين مين هتبتاع السكرين عمليه التبريد زي عمليه الاستئصال نفس الحاجات اللي شفتها هنا اللي شفتها هناك في حاجه هنا واحده بس شفتها زياده السكرين السكرين اللي زياده بس اهي لحد كده عمليه التفريغ خلصت طب ازاي بنقفل العين بنحط جوه الكوره من الاكريل اكريليك بول مش معنى الاكريل ده انرت ما بيحصلش منه تفاعل كوره من الايه الاكريل طب وبعدين احط هنا بقى حاجه كورنيا صناعيه اسمها ايه كورنيا صناعيه اسمها كورنيال بروستيسيس العين دي يا جماعه بقت عين قرنطه يعني عين كده اي كلام ومحطوط من جوه ايه فاضيه بقت عين ايه مفرغه دي عمليه الايفيتريشن بنشيل القرنيه نكحت اللي جوه نحط ايه مكان الحاجات اللي جوه اكريليك بول ونغطي بايه كورنيال بروستيسيس بصوا كده وقولوا لي ده انا اعمل له ايه العمليه عمليه جباره انت بعد دي عمليه ايه طبعا تفريغ اهي شلنا القرنيه عايز احط صباعي هيقول عايز المحشي نفرغ من جوه كده وبعدين نحط جوه كور ونحط هنا ايه بروسيس انا زمان كنت بعمل عملية دي بطلت بعد ما بتفضل العمليه بتعمل العمليه دي بتفضل 3 ايام تعبان نفسيا تبص على عين العين كده انا الحيوان اللي عملت في عينيه كده تحس يعني احساس فظيع عارف بالظبط ده احساس الجراح بعد ما بيقطع رجل عين تفضل يومين ثلاثه تعبان كويس لا مش عارف انا يعني في عيانين وبعدين في عيانين بيحصل لهم مثلا بايلاترال مالجنس يعني امي كده انا ما رضيتش اعمل لها ابنها الصغير عنده في عينين الاثنين ريتينوبلاستوم مطلوب اعمل مني ايه ان شاء الله بايلاترال ايه بايلاترال انيكوليشن شيل العين دي وتشيل العين دي تخيل يعني انت بعد العمليه انت خلصت على الواد ده ما بقدرش اقعدش اعرف اعمل حاجات دي على فكره عمليه تافهه جدا انت بتخش تاك الاوبتيك نيرف وتطلع على اي نايم يعملها بطلت اعملها عشان موضوع الاحساس بالذنب ده فظيع المهم دي عمليه ايه بقى دي عمليه الايه ماشي يا جماعه ثانك يو ان شاء الله معانا بصوا ثواني بس ثواني الناس اللي عندهم راوند هيخلصوا الراوند ويجوا